الأخ السائل يسأل في مورد في صفحة 254 في الحاشية رقم 8 من قول المحقق: ومن ذلك ما يحاول بعض الناس اليوم إحياءه من أمور الجاهلية الأولى على أنها من التراث الذي يعتز به، كإحياء اسم عكاظ وهو سوق من أسواق الجاهلية ودار الندوة وهي من منتديات قريش في الجاهلية ونحو ذلك. فيستشكل السائل عن ذكر اسم سوق عكاظ، فيقول أن السائل في سؤاله أن هذا سوق للشعر، وأن الشعر يعني كما نعلم ديوان العرب، فكيف يذم مثل هذا الأمر؟ طبعا ما يقوله المحقق ربما أنه اطلع على أمور تحيا وتدار في هذه الأماكن ولا يراعى فيها حكم الشرع، وقد يكون هناك نوع من الاختلاط ونوع من التساهل في أمور معينة أو من نوع من إحياء العصبيات. أنا لم أطلع ولم أشاهد ولم يبلغني شيء من تلك الأفعال، لكن أقول لعل هناك أمور تقع في تلك الأماكن لا يراعى فيها الضوابط الشرعية، فيكون مدعاة لإحياء أمور من أمور الجاهلية، وهذا غالبا لا تسلم منه تلك الأماكن ولا يسلم منه القائمون عليها، وبسبب تمسكهم بهذه الأمور وإحياء هذه الأمور فيصاحبها ما يصاحبها من الأمور التي نهى عنها الشرع. وأذكر هذا عموما ليس على هذا السوق بذاته، لكن هذا يحصل، فحصول هذه الأمور هي إحياء لتلك الجاهلية التي لن تنضبط بضوابط الشريعة. أما الشعر بحد ذاته فهو ديوان العرب، والشعر كالوعاء وكالإناء يحوي أمرا حلالا قد يحوي ماء زلالا أو يحوي ذلك الإناء خمرا محرما، فالشعر من حيث هو كشعر يعني قد يحوي هذا وقد يحوي هذا، فينبغي التفريق والله أعلم.